وصول الكسر وسائر في عملنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا نستغفر ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد بفضل الله إن شاء الله اليوم نختم كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام باب اللقطة. والحمد لله الذي يعني يسر لنا هذا الكتاب ومن أن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا به وأن نعمل به. أحد يقرأ إن شاء الله. حديث إحنا قلنا اللقطة معلش بس أنت فكرة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سما فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم جزاك الله خير. هذا باب اللقطة. ونبين أولا بأن المصنفون أو أهل العلم أو المصنف أتى بهذا الباب يختم به كتاب البيوع، مع أن باب اللقطة يعني هو ليس من المعاملات، ليس فيه بيع وشراء وليس فيه هبات أو ليس فيه عطية كما أخذ، ولكن هو يعني يتم به أو تتم لهذا الباب لأن مقاصد الشريعة كما قلنا الشريعة قائمة على حفظ الأموال وحفظ الأعراض وقائمة على حفظ أموال المسلمين، فكان مناسبة يعني أن يأتي بباب اللقطة على أن اللقطة هي كما سنبين هو مال يعني مخصوص أو متقوم أو هو مال ضائع يعني يلتقطه أحد الناس مما يعني تلتفت إليه همة أوساط الناس. فكان المصنف يعني يريد أن يختم بهذا الكتاب بأن حتى المال الذي يضيع من المرء جاءت الشريعة، والشريعة هذا من كمال الشريعة وحسن الشريعة بأنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا بينتها، فحتى المال إذا وجدوا المرء المسلم في طريق ما وأخذه كيف يتصرف به، وإذا ضاع من أحد ماله كيف يعني يمكن أن يأخذه بعد ذلك. فكانت مناسبة هذا الباب لأنه يتعرض للأموال مع كتاب البيوع يختم به هذا الكتاب ليبين كيف يفعل المرء باللقطة إذا وجدها موجودة في الشارع في الطريق أو في أي مكان. واللقطة كما يعني عرف عند الحنابلة وغيرهم بأنه كان لهم مال يعني مال متقوم أو هو مال يفقده صاحبه أو لا يضل عن صاحبه مما يجده آخر مما تتطلع عليه همم أوساط الناس، فكان هو مال يعني لابد يكون متقوم ويضل عن الصاحب يعني يضيع عن صاحبه ومما تتطلع عليه أو همم أوساط الناس أي ممن يعني إذا رآه المرء، لأن هناك الناس على درجات، فيه الناس الهمم التي تكون يعني دنية وهي الهمم التي تكون متوسطة وعالية، فهذا دلالة على أن المال إذا كان ليس له قيمة في العرف، يعني رجل وجد مثلا عصا حب مثلا زجاجة هذا مما يعني شيء لا يتطلع إليه همم أوساط الناس، أو مثلا جنيه يعني أو ريال دولار أي شيء من الحاجات الصغيرة، فهذه يعني لا تتطلع عليه همم الناس. فلكن إذا كان المال ممن على المتوسط الذي يعني من الناس يتطلع عليه همم أوساط الناس هذا الذي ينظر إليه على أنه هو باب اللقطة. اللقطة تنطق بإما بلقطة ضم اللام وفتح القاف لقطة أو لقطة أو لقاطة أيضا أو لقطة ايضا كل هذه النطق ياتي في اللغه ويصح يعني ليس فيه شيء. وكما عرفنا اللقطاء نعرف بعض المفردات الحديث المفردات الكلمات طبعا عن زيد بن خالد الجهني من جهينه قبيله ويقال ان الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من نفس القبيله قال سئل عن لقطه الذهب او الورق قال اعرف الوكاء. الوكاء اللي هو الشيء اللي يربط به يعني انت لو عندك زي شوال او شيء او كيس يربط من فوق هذا الخيط يربط هذا الوكاء. وعفاصها اي الوعاء الوعاء التي يكون فيه الشيء هذا العفاص. ثم عرفها سنة فان لم تعرف او تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر كلها كلمات واضحه. وساله عن ضاله الابل فقال ما لك ولها دعا فان مع حذاءها حذاء اللي هو الخف ويدل على الصلابة والمتانة الخف الإبل وسقاءها قال هذا الجوف الذي في البطن الذي تحمل فيه الماء والإبل المعروف عنها أنها تحمل وتخزن الماء لفترات طويلة. قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسألها عن الشاة قال خذها فإنما هي لك ولأخيك أو لبيت. هذه مفردات الحديث. أما المعنى الإجمالي للحديث هو يبين بأن رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم اللقطة إذا وجد اللقطة ماذا يفعل فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عن هو قال لقطة الذهب والورق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالذهب والورق بل بين له غير ذلك لنبين. فهنا أهل العلم نظروا لهذا الحديث قالوا بأن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أشياء أو ثلاثة أقسام. القسم الأول التي اللقطة التي يعني لا يجوز أخذها اتفاقا ليس فيه شيء ليس فيه شيئا اللي هي اللقطة التي لا تكون من الأمور الدنيئة أو الأمور الصغيرة التي لا ينظر إليها. يعني رجل كما قلنا وجد صوت يعني عصا حبل زجاجة جنيه من جنيه هذه قالوا اتفاقا بالأهل العلم لا إشكال أن يأخذها لأن هذه ليست بلقطة. يعني هو عادة الذي ضاعت منه هذه الأشياء لا يرجع ويسأل عنها فهذه لا اتفاقا عند أهل العلم لا إشكال في أن يأخذ هذه اللقطة. ولقطة يحرم أنك تلتقطها هذه اللي جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإبل وقالوا التي الحيوانات التي تستطيع أن تدفع عن نفسها السباع وتدفع السباع عن نفسها ومنها الإبل يعني تستطيع أن تدافع عن نفسها. فأنت الآن ليس لك أنك يحرم عليك أن تأخذها. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك وما لها ما سأل عن ضالة الإبل قال دعا فإنما حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. يعني هي متكفلة بنفسها لا تحتاج وتدفع عن نفسها السباع. لذلك قالوا مثل ذلك الحيوانات أيضا المفترسة يعني جلب ذئب أو ثعلب دي مش ضالة مش هتأخذ هو أصالة من السباع. إذا قالوا هذا القسم يحرم اتفاقا أنك تأخذه أو تلتقطه. القسم الثالث والقسم المختلف فيه الآن سنبينه اللي هو الذي عامة ما جاء في الحديث لقطة الذهب والورق. قلت الورق نادر أنت قلت الورق قلت الورق طيب خليك معانا بقى أو الشاة كما قال كل هذه اللقطة التي يعني تتطلع عليها همم أوساط الناس والتي لا تدفع عن نفسها السباع وفي نفس الوقت يعني يتطلع لها الناس ليست من الشيء الدنيء. قالوا هذه الهبة التي مثل الذهب والورق ومبلغ مثلا من المال إذا كان في عرف الناس مثلا 100 جنيه أو 50 جنيه أو 50 ريال أو أكثر هذا من المبالغ فهذا يدخل في هذه المسألة. يعني المسألة هنا دائرة على العرف في مسألة الذي هو تتطلع له همم الناس دائرة على مسألة العرف. وما كان في عرف الناس شيء قيم يأخذه مثلا ساعة مثلا قيمة أو حتى ساعة أو مثلا موبايل أو جوال في عرف الناس وهكذا الأشياء التي يرجع لها. فكل هذه هذا القسم هذا المسمى اللقطة إذا وجده المرء في مكان ما هل يلتقطه أم لا يلتقطه؟ يعني هل حكم هذا أخذ هذا الشيء هل يأخذه أم لا يأخذه؟ هذا لا حدث فيه خلاف عند أهل العلم. بعض أهل العلم كما سوين الشافعية لهم قولان في هذه المسألة. قول بالوجوب أن تأخذها تلتقطها قالوا قولوا بالوجوب التقاطها وقالوا الدليل لابد أن تأخذ من وجد لقطة من لها قيمة ألا يتركها لابد وجوبا أن يأخذها. وقالوا الحديث صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع الناس فليفعل فهو لابد أن يأخذها ويحفظها عنده حتى يستطيع أن يوديها لصاحبه وهذه وجوبا عليه أنها ستضيع إذا لم يأخذها. وقالوا عموميات الأدلة لحفظ أموال الغير وأنه يعني يأخذها حتى يحافظ عليها ويؤديها. قالوا هذا على الوجوب. وقول الثاني عندهم على الاستحباب وهو قالوا بأن إذا كانت اللقطة في مكان آمن لا يخشى عليها فيستحب أن تأخذها واما اذا لم تكن في مكان امن يعني ممكن تتعرض ان ياخذها احد في الطريق او في مكان فوجوبا تاخذها. يبقى ما عندهم الان في المذهب قولان، قول الاول الوجوب وقول الثاني على الاستحباب. وافق الاحناف الشافعيه في القول الثاني، قالوا بالاستحباب، وكان الشافعي عندهم الان قول الوجوب والاستحباب لمن يخشى، لمن لا يخشى ان تضيع، هنا يكون استحبابا، والاحناف قالوا بالاستحباب في ذلك. هذا اصحاب القول الاول نستطيع ان نضمهم الى بعض. يعني القول الثاني عند الحنابله قالوا يكره التقاط اللقطه، قالوا يكره التقاط اللقطه، قالوا لان اولا استدلوا من الاثر عن ابن عباس لما سئل عن اللقطه او ابن عمر قالوا ما لك وما لها، لماذا اخذتها، او في معنى الحديث لما سئل عن عمر عن الرجل اخذ اللقطه قالوا دعها لماذا اخذتها، وايضا سئل ابن عباس فقال ايضا اتركها لا تاخذها في معنى الاثر، فاستدلوا باثر ابن عباس واثر ابن عمر على كراهه التقاط اللقطه، وقالوا لان انك اذا اخذت اللقطه قد ياتي الرجل الذي ضاعت منه فيجدها، إنما تأخذها أنت فتضيع عليها هذه المسألة، فقالوا هذا من اللقطة. ثانيا بأن اللقطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إيش؟ فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فقالوا هي وديعة، فالآن أنت مأمور بالوديعة، فإن لم تحافظ عليها وتؤدي حقها وأنك تعلن عنها كما سيأتي وأنك تبينها للغير ستكون قد خنت هذه الوديعة وخنت الأمانة، لأن الوديعة عندك يدك يد أمانة، فإن لم تعلن عنها والمدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدة السنة كما سنبين وأنك يعني تظهرها فسلم تكن قد أديت الأمانة. فقال فيها يعني يعرض المرء نفسه على خيانة الأمانة، وخيانة الأمانة أمر عظيم ليس بالهين في الدين. فقالوا إذن يكره أن تلتقط اللقطة، قالوا هذا قول الحنابلة وقول المالكية. حال ان يعني بعيد، لان حديث ان نسلم هنا هو المساله قد تكون يعني نستطيع نقول ان الراجع على الاستحباب خاصه يمكن ان يكون وجوبا وقول فيه قوه عند الشافعيه اذا لم تكن المساله مامونه، اذا لم تكن يعني اذا كانت اللقطه يمكن ياخذ احد الناس. يعني انت الان مثلا رجل ثقه امين اذا وجد اللقطه وجد محفظه او فيها موبايل غير، فان تركوا للغير قد يمر احد ليس من الامناء فياخذه يضربه زي ما يقال، لكن لو كنت امينا وثقه وجدته فانت عليك ان تحافظ على مال اخيك فتاخذه وتعرفه، لكن لو تركته قد ياتي احد من من من من غير الامناء فياخذه ويخصبه ولا يدفع فيه شيء. لذلك القول بمساله التفصيل هو يعني حديث عليه السلام، لان حديث عليه السلام قالوا فيه التخيير، واللي دل على التخيير عندما قال في الشاة قال ايش؟ احنا كلامنا كله في القسم المختلف عليه الثالث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له فانها لك او لاخيك او للذئب. فاستدلوا الذين قالوا بالاستحباب او بالاباحه انا ممكن نقول بهذا التخيير، ان قال هي لك ولاخيك او للذئب، فلم يامره النبي ان ياخذها، قالوا هي لك او لاخيك حد تاني، يعني اما اخيك صاحبها او لاخيك واحد تاني اللي ياخدها او للذئب هو اللي سيستنفع بها في الشاة. فهو لو كانت المساله على الوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها لما نهاه عن ضالة الإبل. فقالوا إذن المسألة هنا على الاستحباب، وقول الاستحباب للملكاء للشافعية أراه أرجح لو عند التقييد بأنك خشيت الضياع، إذا خشيت الضياع أن يأخذها أحد فخذها أنت أولى، لكن من أهل الثقة تحافظ عليها، أما إن كان يمكن أن يرجع إليها المرء ويأخذها فاتركها لعله يأتي ويأخذها. هذه المسألة، هذا حكم مسألة أخذ اللقطة، دائرة بين هذه المزايا التي تكلمنا عنها. نبين الآن الأحكام التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللقطة. قال اعرف وكاءها وعفاصها. قال طب لماذا تعرف الوكاء والعفاص؟ يعني مثلا رجل وجد شيء مثلا سرة أو شوال في شيء في واجد أو حتى موبايل، فقالوا على تفسير الحديث الوكاء والعفاص، الوكاء الشيء اللي بيربط به والوعاء. اعرف يعني إيش اعرف؟ إما أنك تعرف مواصفاتها حتى إن سئلت عنها أو إن أعلنت فجاءك أحد تقول له مثلا أنا وجدت جوال، طب لازم تعرف لونه ماركته النوع، أو وجدت مثلا مسجل مثل هذا لونه ماركته نوعه، أو وجدت مثلا شاة أو وجدت سرة فيها شيء، فيعرف الوكاء والعفاص حتى عندما تسأل عنها تعرف المواصفات فتستطيع أن تؤديها. ليه؟ لو سألت عنها هي عندك، لكن لو سألت عنها وأنت يعني فتقدر تستطيع أن توفي. وقالوا تفسير آخر بأنك إذا كان عندك أكثر من شيء في البيت فقد لا تنسى، يعني تأخذ الموبايل وتحطه في وسط الموبايلات عندك ولا تذكر اي واحد فيهم اللي انت لقيته، او واحد رجل عنده مثلا طعام او عنده شيء او عنده سرر فيضعها عنده. فقال ما تعرف الوكاء والعفاص حتى اذا سئلت عنها تعرف ان هذه التي ليست لك، هذه هي اللقطة التي جاءها صاحبها بعد فترة انك تعطيها له. فاما ان يكون تعرف المواصفات حتى تستطيع ان تؤديها ولا تنساها ان دخلت، او انك انت لتعرفها ان سألت عنها. فقال ان لم تعرف ثم عرفها سنة. هنا هذا شرط وهذه خلاف. قالوا هل التعريف سنة؟ بعض أهل العلم قالوا الكثير يعرف سنة، إن كان الشيء كبير وكثير يعني وكثير لابد أن تعرفه سنة. وقالوا إن كان الشيء قليل، وهذا قول عند الشافعية، قالوا إن كان قليل يعني شيء قليل 10-20-30-40 جنيه شيء قليل، أو شيء موبايل قليل أو شيء لا يعد، فقال يكفيك أنك تعرف فترة من الزمن عن عرف الناس، إن لم تجد فلك أن يعني إما تستنفقها كما سيأتي معنا أو أنك تبيعها أو غير ذلك. ولكن الصحيح أن الحديث عام، قال عام سنة، فلم يفرق العلماء سنة بين القليل والكثير. فصحيح الراجح أن متى أخذت اللقطة وكنت تأخذها لابد أنك تعرفها عاما، قليلة كانت أو كثيرة. وإن كان الذي قلت به عند الشافعية وأظن أنه عند الأحناف لكن ما أذكر الآن. فقال فإن لم تعرفها فضل كنت أقول صح حسن جزاك الله خير. التعريف هنا لابد التعريف اللقطة، يعني أن قالوا أولا لو كانت قريب من السوق فتعلن في السوق، يعني طبعا هنا تفرق يعني مثلا إما لو كانت في منطقة يعني تذهب في مثلا محلات حول المنطقة وتعلمهم بأن أنت وجدت شيء لو جاء أحد سألكم، أو في عمارة مثلا فممكن أنك أنت تخبر البواب أو الحارس أن أنا وجدت هذه، أو قريبة من المسجد فتخبر خادم المسجد أو أنك وجدت شيء. فالمهم أنك تعلمها في المنطقة الموجود فيه الناس الموجودين في المنطقة، بحيث لو جاء صاحبها يسأل ممكن يسأل محل ووجدت أمام محل أمام المسجد أمام بواب في العمارة حارس جراج وهكذا، تعرف الناس. وبعضهم قال طبعا قديما يأتي في السوق يوم الجمعة يعلن عنه، يعني كان زمان يجي وقت يوم الجمعة أو في الأسواق فيعلن وجدنا كذا كذا لمن يعني يضعنا، فيعلن عنها كل فترة. طبعا هنا المسألة على الاستطاع، لا نستطيع كل أسبوع أن يأتي يوم الجمعة في المنطقة ويعلن. طبعا هذا وجه إنه ممكن يأتي في المنطقة لو في مسجد فيجي عند المسجد اللي فيها المنطقة دي ويجي يوم الجمعة يصلي وهو خارج المسجد يقول بره طبعا المسجد اللي انشاء ويقول ان احنا وجدنا كذا كذا للذي يعني من وجدنا ضالة او وجدنا شيء نقطة ولمن يعني يريد يستفسر مننا. هذه ايضا من اساليب الدعاء خاصة لو كانت كبيرة، يعني لذلك مسألة اخذ النقطة ليس بالهين، من اخذ النقطة مش ياخدها ينام عليها يحطها في بيته يحطها في الدرج وخلاص يقول لك لما يجي صاحبها في المايه يجي لك كيف، لكن لو انت بد تجتهد انك تعلن عنه لان هو قال وديعة. لذلك هما كرهوا ليه الحنابلة والمالكية كما قلت، كرهوا انك تأخذ الشيء ولا تحسن انك انت تعلن عنه، فاصبحت خيال للأمانة. لذلك لابد لمن يعني اراد ان يأخذها ان يجتهد، وحتى لا يكون مفرطا لان الامانة بالتفريط، لكن لم يفرط واعلن كثيرا وادى ما عليه هنا لا شيء عليه. هذا قال عرفها سنة، فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، بينا تكون وديعة عندك. قال فاستنفقها استنفقها يعني قال كأن مثلا يقول، وهذه المسألة إن بعد سنة حكمها إيش؟ فاستنفقها أي لك أنك تستخدمها أو تستعملها أو هي لك، إنه قال هي لك. وطبعا هنا سنبين بين حالات، في أشياء ممكن أنك أنت تحتفظ بها العام وتنفقها بعد العام، يعني مثلا وجدت موبايل زي ما قلنا مسجل محفظة فيها مال أو غير ذلك لا يؤثر فيها، فأنت بعد العام ما ينتهي لك إما أنك تحتفظ بها كما هي أو أنك تستعملها تنفقها تستنفقها فيما يفيدك، ولكنك تبيعها أيضا وتحفظ قيمتها لو بعتها. إن جاءك صاحبها هذه في الأشياء التي قبلها اللي يمكن أن تنفع معك سنة، لكن لو مثلا كما جاء في الحديث شاة، فأنت الآن الشاة دي أصلا لها تكاليف، إما أنك أنت بعد ما تأخذها هتتروح هتخليها معك سنة يبقى هتصرف عليها، فلك أنك تستنفع باللبن أو أنك تأكلها وتقدر قيمتها، هتاكلها تاكل الشاة مش هتستنى سنة، ده ممكن أصلا تموت خلال السنة، فلكن أنك تأكلها دي الشيء التي لا يمكن أن تسيطر عليها سنة، لأنك مش ملزم بالإنفاق عليها، لكن ممكن أنك تأكلها هذه ودي حالات مستثناء، أو أنك أنت تبيعها لو مش هتقدر تنفق عليها ما عندكش مكان تضع فيه تبيعها وتحفظ قيمتها. ولو جاءك الرجل بعد انك عرفت ازاي بقى يعرف الوكاء والعفاص ليه عشان تعلم مواصفاتها، لو جاءك من قال لك، وهنا دي النقطه، قال لك مواصفاتها فتعطيها له. اختلفوا اهل العلم، قالوا لابد من بينه ام لا يشترط بينه. الجمهور في مصر قالوا لابد من بينه، يعني تيجي بينه على نهايه ملكه. الشافعية قالوا لا، مجرد بينه تكون بوصف طبعا، يعني يوصفها وصف دقيق. الشافعية قالوا لا، ان شعر صاحب الذي معه اللقطة بان هذه لقطة فعلا حتى لو تكون البينة كاملة يعطيه اياها. يعني مجرد ان يشعر يطمئن قلبه ان هذه هو صاحب يعطيه هذه اللقطة. فان لم ياتيك بعد عام فالان انت مخير. الجمهور على انك لك الانفاق او انك تستعملها ولك البيع ولك انك تحفظ بها. الحنابلة الاحناف خالفوا، قالوا لا، بعد العام لابد ان تتصدق. واستدلوا حقيقة بحديث ضعيف، يعني احاول اذكر الان المتن الذي فيه، بان هو قال من يعني في معنى من وجد لقطة او من اتى بلقطة فيعرفها سنة فان لم يأتي صاحبها فليتصدق بها، او في رواية انا بقى في الشيعة فليتصدق بها، معنى الحديث تعلق بهذا الحديث قالوا فليتصدق بها. فلذلك تجي عند العام كثير في الاسئلة يقولوا ايش لو وجد لقطة بعد سنة نعم يتصدق بها، فقلنا له ليس عليك، هذا حديث ضعيف، قول الاحناف ضعيف. الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هنا قال فإنما هي، قال فاستنفقها، ودي نص في المسألة، قال فاستنفقها، يعني أي لك أنك أنت تستعملها فيما فتريد، هذا نص فيها المسألة، فإنها هي النبي صلى الله قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فبعد العام لك أنك إما أنك تستعملها تبيعها وتحفظ قيمتها، فإذا جاءك بعد هذه المدة لو كانت عندك تؤديه إليك، لو كنت قد استعملتها وأهلكتها فتؤدي له القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءك طالبها يوما من الدهر فأديها إليه، إذا كانت موجودة، إذا كانت موجودة تديله القيمة. يبقى الآن هي اللي جاءك يوما من الدهر تؤديها إليه، إذا كان لابد أن تحفظ قيمتها إذا استعملتها أو بعتها أو تحفظها هي إن كانت موجودة. وهذه هي المسألة الخاصة بمسألة انك مسألة الرد. فالراجح بانك مخير انك تستعملها، مخير انك تحتفظ بها، انك تبيعها وتستنفق المال ايضا بعد ذلك. ثم بين مثلا بينا مسألة ضالة الابل انه قال دعها، لان هذه من الصنف الثاني الذي يحرم. اما الصنف الثالث اللي هو زي قال فانها لك ولاخيك وللذئب، وقد بينا هذا القسم الثالث الذي هو يحل فيه انك تاخذه على خلاف بين الاباحة والاستحباب، بين الاستحباب والوجوب وبين الكراء عند أهل العلم. هذه يعني آخر الكلام في مسألة في باب اللقطة. نكون بذلك قد انتهينا من هذا الكتاب إن شاء الله، من قرر سويا من هذا النفس. كل قولي هذا أستغفر الله سبحانه وتعالى. الشيخ ضاع منه حاجة بلع عنها ربه ولا لم يجي؟ إيش؟ الشيخ ضاع منه الشخص ضاع منه حاجة سبيل يعمل انا كنا بذات الاخير فكرتني بضلة الحرم ان اكمل بيه الذي ضاع منه الاشياء هذه. هو لو ان يسال عنها، ما قلنا هو هيئه المنطق حتى لو في المسجد، لا لا ينشد الضلة في المسجد، في حديث لا ينشد الضلة في المسجد. للأسف العجيب، يعني انا سمعت خطيب الجمعه قبل الفاتت راح منه مفاتيحه، هو خطيب نفسه مفاتيح السياره بتاعته ضاعت، وهو على الخطبه بعد ما خلص قال مفاتيحي ضاعت مني تحت في الاجل. قلت الله مستعان، اصلا لا يحل لا ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ننشد ضلالته في المسجد او في الحديث اللي مذكوره الان، الله لا لا ضال لك، بس ما اذكر حاجه تخرج الحديث الان، فكان هذه لا يجوز. لكن لو ان ياتي خارج المسجد ويقول انا ضاعت مني الاسبوع الماضي بس في المكان اللي هو ضاعت منه، ممكن ياتي للمسجد اللي فيه وخارج المسجد، يخرج خارج المسجد ويقول انا ضاعت مني شيء لما نوجده في الموضوع، يعني يخبرني مثلا لو ذلك. تبقى بنشيد ما ضلة الحرم، لأن ضلة الحرم جاء فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا الحرم يعني يمنع الأصل أنك لا تأخذ اللقطة إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقطها إلا لمنشد، يعني لا يلتقط ضالة الحرم إلا إذا كان سينشدها، يعني لابد ينشد. هنا طبعا اختلف فيه أهل العلم ما المقصود بالمنشد، ولكن المقصود به على الراجح بأن ينشدها، أي أن هو يكون حريصا على أن يعلن عنها، لأن الأصل للحرم أمان ولا أحد يأخذ من الحرم. فأنت الآن لماذا تأخذها؟ اتركها في مكانها، يأتي صاحبها يأخذها. إلا طبعا خفت، لأن الآن المسألة ليست على الأمان كما كان قبل، لأن الأصل أن السرقة في الحرم يعني أمر عظيم، يأخذ حاجة مش لا تخصه، أمر عظيم من الح الحرم هذا يعني ومكة تحديدا حرم، فهذا أمر ليس بالهين، حرمها الله عز وجل. فالأرض إن لو وجدت مال كده لا تأخذه تتركه، يعني ده المفروض في في في في في أخلاق المسلمين والأمان. فلكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذها أو لا يلتقطها إلا المنشد المسؤول عن دارة الحرم، أي لابد سيجتهد اجتهادا بأنه لابد ينشد، لأن إشكالية الحرم لأن بيجيك وفود من بلاد مختلفة. فأنت الآن الرجل الذي سيجلس 10-12 يوم وهيسافر، زي قالوا أن دارة الحرم لابد أن يأتي في العام المقبل في نفس الوقت ويجد قصد كان حج إن ممكن، لذلك يعني مسألة عويصة يعني أو مسألة قوية دارة الحرم، إن لو كان مستطيع يعني كان من أهل مكة أو من الحرم فده موجود ممكن يأخذها لأنه قاعد وسيظل ينشدها الى ان ياتيه احد اذا كان موجود. اما واحد مسافر وجاي معتمر انت لماذا تاخذها؟ اتركها او سلمها بقى عند مكان الامانات الحرم او غير ذلك، هم يعني يكون مسؤول عنها. اما انك تاخذها وترجع بيها يبقى ان مصيبه، انك انت الان انت كيف سياتيك الرجل انت كانك خدتها؟ لذلك هنا في تقييد في دارة الحرم لا ياخذها الا المنشد الذي يستطيع ان ينشدها او يبين عنها، او لابد ان يحتاط في هذه المساله ان هو ضابطها المساله ان هي كانها وديعه عندك، فلابد تتعامل معامل يدك يد امان فلا تفرط. اذا فرطت وخمت الوديعه، اما اذا لم تفرط فليس عليك شيء حتى لو رميت الرجل ياخذها منك، حرم فقط على كل اللغات. هذا يعني اخر عندي تنازع في مساله. تفضل. في المرأة انت لقيت محفظه وقع الشارع، انا دلوقتي بين مشكلتين، لو سبتها كده بقى اتلفت مع المسلم ومع الفساد اللي احنا فيه ممكن اي واحد يمر بعد ياخدها وياخد الفلوس اللي فيه. نعم. في نفس الوقت انا مش ضامن قدرتي على التعريف في المنطقه مثلا، قد يكون مثلا انا مثلا ضيف يعني دلوقتي كده مثلا في المكان ده مش في اهل منطقتي، فمش ضامن انا اجي في ايه التصرف؟ هو انت بين عمرين الان اتقع، هو انت يعني لابد توازن اذا انت مستقبل. انا يعني انا طبعا انت داير ما بينك انك تتهم بعدم الامانه في الوديعه انك تاخدها، او انك انا لو رايي انك ممكن تاخدها وتسلمها لاقرب اخ دين في مكان او في مسجد او في منطقه، على انك انت خايف ان ياخذها الان احد في الشارع. لو انت قريب ممكن تاخذها وتوصي حد تقول والله انا لقيتها في المكان ده بس انا اخشى ان حد ياخذها ويضيعها، فانا يعني اعطيها لك وانت بقى المسؤول عنها وتنشدها في هذه المنطقه. اذا اردت يعني وجدت او انك انت يعني انك انت موازن بالمساله، مساله انك تاخذها وتقصر في خير الامانه وانك تتركها وتضيع. فانا ارى ان الوسط ان وجدت من اهل اللي كنت في منطقه معينه وتعلم فيها ناس، او حتى هتنتظر لو كنت قريب من المسجد انك تاخدها وتروح تقول هي موجوده في المكان الفلاني وانا غريبه على المنطقه بس انا خشيت من حد ياخدها، فخدوها وشوفوا هتعرفوها ازاي لحد ما انا سبت. لان برضه حسب الحاجه، لان ممكن لو انت امين وتركتها هياخدها حد تاني وممكن تلاقي اقسم الشرطه انا ولا دلوقتي ولا مش امانيه في يعني انا لو بيت محمول واديته اسم الشرطه ده كده مصيبه.